قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قدرها ونوعها، فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل 100 من الإبل. هذا هو القدر، الآن دخل في القدر. وقدرها 100 من الإبل، ونوعها قد تكون من الإبل وقد تكون من غيرها، لكن هل الإبل أصل وما عداها يكون بدل أو لا، كما سيأتي عند الشافعية ورواية للحنابلة، أو كل هذه الأمور الخمسة هي أصول؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل 100 من الإبل، يعني أهل الإبل 100 من الإبل. وهل يشترط فيها أن تكون صحيحة وأن تكون سالمة من العيوب أو لا؟ هذه أيضا لم يعرض لها المؤلف، وأكثر العلماء يقولون يؤخذ مما بين أيديهم، كالحال بالنسبة للزكاة لا ينتقى، فإنكم تعلمون بأن الذي يذهب الذي يقوم بجباية الزكاة يتقي كرائم الأموال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموال، ثم عقب بقوله: واتقي دعوة المظلوم. إذن هو دائما ينظر إلى الوسط، وإن كان الخرص أيضا بالنسبة للزكاة فيما هو ثمر معلق فإنه يترك شيئا منه، دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، لأن هناك طائر يأكل، وهناك أيضا ضيف يحل، وأهل البيت والبستان يحتاجون إلى ذلك، فيراعى ذلك، وهذا كله مر في أبواب الزكاة. قال رحمه الله: وهي في مذهب مالك رحمه الله ثلاث ديات: دية الخطأ، ودية العمد إذا قبلت، ودية شبه العمد. وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل المدلجي بابنه. المدلجي من هو؟ يعني قتادة المدلجي الذي رمى ابنه بسيف مر بنا قريب فأصابه في ساقه فنزي جرحه، يعني سرى ذلك الجرح إلى نفسه فمات، فحضر ماذا؟ سراقة بن مالك بن جعثم الذي هو سيد القوم في ذاك المكان إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، وبأنه يعني إنما رماه ولم يقصد قتله، فحدد له عمر أمورا ثلاثة تكون كذا: حقة وجذع وخلفة، بطونها في ماذا؟ وخلفة أولادها في بطونها. ثم ذهب عمر إلى قديد ذاك الماء الذي يقيمون فيه، فحينئذ أخذ الدية وسلمها لأخيه وقال: لا ميراث لقاتل. وفي بعض الروايات: سلمها لأخيه وأمه. هذا مر بنا. قال: وأما الشافعي رحمه الله فالدية عنه اثنان فقط. وأما الشافعي وأحمد. وأما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط: مخففة ومغلظة. فالمخففة دية الخطأ، والمغلظة دية العمد، ودية شبه العمد. نعم، وهذا هو أيضا مذهب أحمد، يعني دية العمد سنأتي بأنها حالة ما فيها تأخير تؤخذ مباشرة، وبأنها على الجاني، وإنها تكون أرباعا، وشبه العمد تكون أثلاثا، وكذلك أيضا تكون مغلظة، لكنها تكون على ثلاث سنوات. تختلف عن ماذا؟ عن العمد. العمد حالة ويتحملها الجاني، من جنى فعليه جنايته كما جاء في الحديث. قال: وأما أبو حنيفة رحمه الله فالديات عنده اثنان أيضا: دية الخطأ، ودية شبه العمد. يعني أبو حنيفة رحمه الله يرى أيضا أن الدية نوعين، يعني اثنتان: دية الخطأ، ودية ماذا؟ شبه العمد. أما العمد فيرى أن الأصل فيه القوت، والنزول عن القواد إنما هو صلح، لكنه في النهاية ينتهي إلى مذهب الجمهور. قال: وليس عنده دية في العمد، وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلح عليه، وهو حال عليه غير مؤجل. قال رحمه الله: وهو معنى قول مالك المشهور. وهذا هو قول العلماء كما قلت لكم، يرجع إليه، يعني دية العمد تكون حالة ما فيها تأجيل، ولكنها تجعل أرباعا: بنات مخاض، لبون، جذعة حقة جذعة يكون من هذه عدد ومن هذه عدد ومن هذه عدد ومن هذه عدد إلى أن تصل 125 25 25 25 وتؤخذ مباشرة. لكن من متى تبدأ هذه مسألة أيضا خلافية لم يعرض لها المؤلف، هل تكون من حين تقرير الجناية أو من حين صدور حكم الحاكم الذي هو القاضي؟ بعضهم يقول من حين ثبوت الجناية تبدأ، ولكن هذا يكون بماذا؟ بالنسبة للمؤجلة، كدية ماذا؟ شبه العمد، وكذلك دية الخطأ. فهل تبدأ من وقت الجناية أو من حين صدور حكم الحاكم؟ بعضهم يقول من الجناية لأن هذا قد حصل فاستحقت، وبعضهم يقول لا، تكون من حكم الحاكم لأنه هو الذي يرفع الخلاف. قال: وهو معنى قول مالك رحمه الله المشهور، لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده إلا بالاصطلاح فلا معنى لتسميتها دية، إلا ما روي عنه أنها تكون مؤجلة كدية الخطأ، فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه. ولكن كونها مؤجلة هذا رأي ضعيف في المذهب، وهو خلاف مذهب الجمهور، فدية العمد حالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودية العمد عنده أرباع. رأيتم، ودية العمد عنده أرباع، ليس عنده وحده، بل هي عنده وعند الشافعي وأحمد. قال: ودية العمد عنده أرباع: 25 بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت مخاض. لماذا 25 بنت مخاض؟ وإلا لو كانت خمسا تقول بنت. 25 بنت مخاض و25 بنت لبون. وخمس ما هي بنت مخاض وبنت لبون؟ هذه الذي يتكلم عنها، يعني هل هي معروفة؟ ربما أهل الإبل يعرفونها. القصد ببنت المخاض التي مضى عليها سنة ودخلت في الثانية، يعني لا تزال يعني قريبة من ماذا؟ من وقت الولادة، ثم تأتي بعدها ابن أو بنت لبون، وهو الذي مضى عليه سنتان ودخل في الثالثة، وسمي ابن لبون أو بنت لبون لأن أمه قد ولدت أخرى ففيها لبن، ثم يأتي بعد ذلك الحقة وهي الذي التي أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، ثم تأتي الجذعة التي أكملت ماذا 4 ودخلت في الخامسة، ثم يأتي بعد ذلك الخلفة التي أكملت 5 ودخلت في السادسة، والخلفة هي التي تكون حاملا أولادها في بطنها التي مرت في قصة عمر رضي الله عنه. قال: 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. قال: وهو قول ابن شهاب وربيعة. ابن شهاب هو الإمام محمد بن شهاب الزهري التابعي المعروف المحدث. والدية المغلظة عنده 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة وهي الحوامل، وهو كذلك عند الحنابلة. ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا في مثل فعل المدلجي بابنه. المغلظة في مثل المدلجي الذي رمى ابنه بسيف فقتله، فذاك لا يعتبر عمدا عند مالك، وإنما هو شبه عمد. مالك لا يرى ماذا شبه العمد أصلا، وقد تكلمنا عن هذا، وقال الكتاب العزيز جاء بنوعين، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بعد ذلك قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ولم يرد ذكر شبه الخطأ في القرآن، لكنه جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن قتيل خطأ العمد ألا إن قتل خطأ العمد كذا وكذا. قال: وعند الشافعي أنها تكون في شبه العمد 3 أيضا، وهو كذلك عند أحمد كما ذكرنا. نعم، يعني تكون عند الشافعي وأحمد في شبه العمد 3. قال: وروي ذلك أيضا عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وقال أبو ثور: الدية في العمد إذا عفى ولي الدم. يعني تكون 3 على 3 سنوات، يعني كل سنة يكون فيها الثلث. متى يبدأ؟ هل يبدأ من حكم الحاكم أو من حين تقرير الجناية؟ وقال أبو ثور: الدية في العمد إذا عفى ولي الدم أخماسا كدية الخطأ. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأ. الآن سيعطينا أنواعه، وسترون بأن المالكية والشافعية في جانب، والحنفية والحنابلة في جانب آخر، والخلاف بينهم في صنف واحد فقط، وسبب ذلك أن هذا ورد وهذا ورد في الأحاديث، فهؤلاء أخذوا بشيء وهؤلاء أخذوا بشيء. هو ذكر رأي الأئمة الثلاثة ولم يذكر رأي الإمام أحمد وهو مع أبي حنيفة. قال: واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأ، فقال مالك والشافعي رحمهم الله: هي أخماس 20 ابنة مخاض. يعني لا خلاف بين الأئمة كلهم على أنها أخماس، لكنهم يختلفون في نوع واحد كما سترون. 20 ابنة مخاض، 20 ابنة لبون، 20 ابن لبون ذكرى. هنا الخلاف في هذه الجزية. نعم. 20 حقة، 20 جذعة. قال: وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة. ابن شهاب الزهري مر، وربيعة الذي هو ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. قال: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأصحابه أيضا، لكن سيقيده كما سترون. نعم. قال: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه: أعني التخميس، إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكرا ابن مخاض ذكرا. جعلوا ابن مخاض بدل ابن لبون، وإلا متفقون على التخميس وفي الأربعة، ولكن اختلفوا بين ابن مخاض وابن لبون. قال: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه الوجهان جميعا، وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه جعلها أرباعا، أسقط منها 25 بني لبون، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولا حديث في ذلك مسند. يعني هذا القول الثالث ليس فيه دليل، أما الأول الذي أخذ به المالكية والشافعية، والثاني الذي أخذ به الحنفية والحنابلة، كل منهما له دليل أو أدلة. قال: ولا حديث في ذلك مسند، فدل على الإباحة والله أعلم، كما قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله. لكن دائما يؤخذ في جانب الأحوط، فيؤخذ بما جاءت به الأحاديث. نعم. وإن كان الحديث أيضا الذي ورد عند هؤلاء وهؤلاء تكل ما فيه، لكن له عدة طرق، كل منهما له عدة طرق. نعم. قال: وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. حقيقة هذا وهم من المؤلف، لم يخرج البخاري هنا. نعم، هذا حقيقة خرجه أصحاب السنن، أما البخاري فلم يخرج، ولو خرجه البخاري لم اعترض عليه ابن عبد البر كما سيأتي، فلا يمكن أن يعل حديث في البخاري. نعم. قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في دية الخطأ 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض ذكورا، 20 بنات لبون، 20 جذعة، 20 حقة. واعتل لهذا الحديث أبو عمر. يعني ذكر فيه علة، كيف يجعل فيه علة وهو في البخاري؟ هذا يبعده، ولكن هذا وهم، ولعله سبق إلى ذهن المؤلف، يعني نظر المؤلف إلى موضع آخر فقال رواه البخاري، أو ربما يكون من النساخ والله أعلم، ولا نستطيع أن نقطع، لكن هذا لم يقل لم يخرجه البخاري، ولو خرجه البخاري لرفع الإشكال هنا. قال: واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول. قال: وأحب إلي في ذلك الرواية عن علي رضي الله عنه، لأنه لم يختلف في ذلك عليه. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، ولكن اختلف فيه لوجود بعض الرواة الذين تكل ما فيهم، ومنهم مما ذكر المؤلف. فهل يعقل أن يخرج البخاري حديثا في سنده عدة مطاعن؟ لا يخرجه البخاري، فكل ما في صحيح البخاري فهو صحيح، بل هو من أشد العلماء فيما يتعلق بالتخريج، بل هو أشد من مسلم. قال: وأحب إلي في ذلك الرواية عن علي رضي الله عنه، لأنه لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف عن ابن مسعود رضي الله عنه. وخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك، أيضا هذا عند أصحاب السنن الآخر، وهو أيضا فيه كلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، 10 بني لبون ذكر. هنا اختلف عما مر في الأقوال السابقة. نعم. قال أبو سليمان الخطابي. من هو أبو سليمان الخطابي؟ هذا أحد شراح سنن أبي داود، الإمام الجليل المعروف. نعم. هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء المشهورين قال به، وإنما قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أخماسا، وإن كان اختلفوا في الأصناف. اختلفوا في صنف واحد منها كما رأيتم. قال: وقد روي أن دية الخطأ. قال هذا الكلام وهو في عندما كان يشرح هذا الحديث أو يعلق عليه في سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله: وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء، وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري، وهؤلاء جعلوها 25 جذعة، و25 حقة، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاض. يعني بدأ من الأعلى إلى الأسفل، عكس ما كان أولا. وهو يعد هنا، وليس هو يعني لا يؤثر هذا بالنسبة للاختيار، لكن حقيقة هذا قول مرجوح، والقول لا شك الراجح هو القولان اللذان أخذ بهما الأئمة وانقسموا إلى قسمين. وهكذا ترون أيها الإخوة كيف اختلف العلماء. العلماء لم يكن يعني مرادهم أو هدفهم هو وجود هذا الاختلاف، لكنهم دائما يختلفون تحريا للصواب، فمن رأى أن الحق في هذا الجانب قال به، ومن رأى بأن هذا أرجح قال به، وربما يرجح هذا رأيه لأنه يجد في جانبه أيضا قول أو أقوال لصحابة وهكذا. لكنهم رحمهم الله تعالى كلهم يعني يأخذ ما يرى أنه أرجح في نظره. وهكذا ترون المسائل التي فيها خلاف إنما تكون عندما تجد ترد بعض النصوص التي تكلم في سندها أو تحتمل عدة معان، فإنهم يختلفون في مثل هذا الأمر. قال: كما روي عن علي وخرجه أبو داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا شك أيضا أن هذا من المواضع التي يهتم بها، لأن هذه تتعلق بحقوق الناس، فهذا إنسان قتل له قتيل، وهو لو أعطي ملك الدنيا كله لما رضي أن يقبل بملك الدنيا مقابل أن يذهب والده أو ابنه، ولكن هذه إرادة الله، ولذلك تنوع القتل. فإذا ما قتل إنسان فهناك حق، والناس يختلفون. بعض الناس لا تقبل نفسه أن يأخذ الدية، مع أن هذا حق أثبته الشرع له، هو لا يقبلها لا لأنها لا تجوز، ولكنه لا يقبلها لأنه عنده من السمو ما هو أكبر وأعلى من ذلك، فهو يقول: لماذا أنا كأنني بعت والدي أو مثلا أخي أو غير ذلك، لكنني أنا أريد ما هو أعظم من ذلك، ما هو الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى عندما أعتق القاتل. وبعض الناس يقول: لا، هذا حق وأنا أخذه ولا غبار عليه. وبعض الناس ربما لا يريد أن يأخذ، ولكن الحاجة تجعله يأخذ ذلك. إذن لا شك أيها الإخوة هذه أحكام الله، وهي أيضا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يأخذ بحكم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملتزم بهدي الكتاب والسنة. قال: وإنما صار الجمهور إلى تخميس دية الخطأ 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 بني مخاض ذكر، وإن كان لم يتفقوا على بني المخاض لأنها لم تذكر في أسنان فيها. وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا. التربيع في شبه العمد الذي تكلم عنه وفيه ما قال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث أي أن يقول في دية العمد بالتثليث، كما قد روي ذلك عن الشافعي وكذلك أحمد، يعني دية العمد بالتثليث. نعم. قال: كما قد روي ذلك عن الشافعي: ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه. قال رحمه الله: الجمهور الذين قالوا بالتربيع، لكنها قول للشافعي. نعم. فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون من الإبل على أهل الإبل. إذن هذه من الإبل على أهل الإبل، لكن لو لم توجد الإبل أو حتى وجدت فهل الإبل شرط ويكون غيرها بدل؟ قلت لكم بعض العلماء يعتبر أنها أصل، لكن وإن اعتبرها أصلا لا يقول بأنه لا يجوز غيرها مع وجودها، وهو أيضا قول للشافعي ورواية للحنابل. هم يقولون هي أصل، لكن لو أخذ غيرها لجاز مع وجودها. هل الإبل خاصة بأهل الإبل أو لا؟ المراد هي الدية التي تنوعت أنواعا خمسة، فسواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة، فإذا ما دفعت قيمة هذه الدية يكون قد تم ذلك. لكن هل هناك فاضل ومفضول؟ هل هناك أصل وغيره؟ هذا هو الذي اختلف فيه العلماء، وهو اختلاف يسير، لذلك اعتبره المؤلف فرعا ولم يعرض له. قال رحمه الله: وأما أهل الذهب والورق فإن مختلف أيضا فيما يجب من ذلك عليهم. الذهب الذي يعبر عنه في منهج الفقهاء وفي لغتهم بماذا؟ بالدنانير. وبالنسبة لماذا الورق الذي هو الفضة؟ وقد رأيتم بأن الزكاة تجب في 20 مثقال وفي 200 درهم، ومن هنا ترى أنك إذا ضربت 20 بـ10 بلغت 200. معنى هذا بأن الدينار يساوي ماذا؟ 10 دراهم. لكن سنجد أن القول الراجح والمشهور هنا أن الدينار الواحد يقابل 12 درهما، وهو خلاف ما أخذ به أبو حنيفة وهو قول الجمهور كما سيأتي. قال: وأما أهل الذهب والورق فإن مختلف أيضا فيما يجب من ذلك عليهم. فقال مالك: على أهل الذهب 1000 دينار. فقال مالك وأحمد. نعم. وعلى أهل الورق 12,000 درهم. وقال أهل العراق: على أهل الورق 10,000 درهم. لماذا قالوا هذا؟ لأنه جاء أيضا في ذلك حديث، وأيضا قاسوا ذلك على الزكاة، يعني على النصاب في الزكاة. وسترون حديث عمر رضي الله عنه الملهم عندما تغيرت الأمور، بمعنى ارتفعت قيم الإبل وأصبحت يعني هذه الناقة التي كانت تباع بمبلغ معين ارتفع سعرها، وكان كما هو معلوم لها قيمة عظيمة عند ماذا؟ عند العرب، فارتفعت قيمتها، فعدل عمر رضي الله عنه اجتهادا منه واستصلاحا ذلك. قال: وقال أهل العراق على أهل الورق 10,000 درهم. إذن هنا بالنسبة الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بالورق، إذا لا خلاف بينهم في الإبل، فكلهم متفقون على أن الدية من الإبل 100، وأنها كذلك من الذهب ماذا؟ 1,000 دينار، وكذلك من البقر 200، ومن الغنم ماذا؟ 1,000. لكن يبقى ماذا؟ الخلاف في الدراهم، أهي 10,000 أو 12,000؟ قال: وقال الشافعي رحمه الله بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. لماذا؟ هذه التي أشرت إليها قبل قليل، وقلت إن الشافعي يتجه إلى أن الإبل هي الأصل، وأنها هي التي يرجع إليها في التقدير. والشافعي كما هو معلوم له مذهبان: مذهبه القديم ومذهبه الجديد. فمذهبه القديم الذي كان في العراق، ولكن تعلمون الإمام عندما يطوف في الدنيا ويلتقي بالعلماء ويأخذ من علمهم وفقههم وحديثهم ويقف على عدد من النصوص من السنة التي لم تكن عنده، فإنه حينئذ يتغير اجتهاده في المسائل، لأن الإنسان ربما لا يقف على بعض، لم يكن قد وقف على جملة من الأحاديث فرآها، ولذلك اشتهر عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكان مذهبه في مصر هو الذي يسمى بالمذهب الجديد، لكن وجدت مسائل في القديم رجعها الشافعية وهي محدودة لا تتجاوز 10 مسائل، لكن أحيانا عندما تنظر تجد أيضا بأن في مذهبه القديم غير ما رجح الشافعية هي الأرجح، لأنها تلتقي مع رأي لأحد الأئمة أو لأكثر من إمام، وهناك دليل يعضدها ويؤيدها. وقال الشافعي بمصر لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. وقوله بالعراق مثل قول مالك رحمه الله، يعني قوله بالعراق الذي هو القديم، لماذا؟ لأنه اعتبر بأن الإبل أصل، والحنابلة لهم رواية وافقوا في أنها أصل، لكن يختلفون بأنها لا تكون هي المقياس، هي أصل، ولكن لو أخذ من الدراهم أو الدنانير فذلك جائز، ويقول لا تقوم بالإبل هي الأصل، فإذا مثلا لم تكن هناك إبل تقوم بالإبل فينظر 12,000، وقد تقل عنها وربما تزيد عن 1,000 دينار، فاعتبر الأصل في ذلك هي الإبل، وهي التي كثر ذكرها في الأحاديث كما في حديث عمرو بن شعيب وحديث عمرو بن حزم وغير ذلك من الأحاديث. وعمدة مالك رحمه الله تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمدة مالك وأحمد، أحمد مع الإمام مالك في هذه المسألة. وعمدة مالك تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 100 من الإبل على أهل الذهب ب1,000 دينار. تقويمها يعني تحديد قيمتها. نعم. وعمدة مالك. وعمدة مالك تقويم عمر رضي الله عنه 100 من الإبل على أهل الذهب ب1,000 دينار. 1,000 دينار يعني أنها تعادلها، لا أنها أصل وهذه فرع، لا، ولكن إذا وجد 1,000 دينار يقابل 100 من الإبل، دون أن تنظر إلى قيمة الإبل أهي أكثر وأقل. وعلى أهل الورق ب12,000 درهم، يعني ليست 10,000 وإنما 12، وهذه حجة مالك وأحمد. قال وعمدة الحنفية ما رووا أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قوم الدينار 10 دراهم، ولكن المشهور عنه هو الأول، والحنفية قوموا مذهبهم في ماذا؟ فيما يتعلق بنصاب الزكاة، ولكن العلماء فرقوا بين ذا وذاك. وعمدة الحنفية ما رووا أيضا عن عمر أنه قوم الدينار 10 دراهم، وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة. وأما الشافع رحمه الله، يعني تقويم المثقال بها، فأنت عندما تضرب 20 مثقالا 10 تبلغ 200، إذن هناك في الزكاة 10 تقابل ماذا؟ تقابل 10 تقابل دينارا واحدا. قال وأما الشافعي فيقول إن الأصل في الدية إنما هو 100 بعير. وكذلك الحنفية لهم خلاف معروف كما سيأتي بالنسبة لقطع اليد في السرقة بالنسبة للدراهم. قال وأما الشافعي فيقول إن الأصل في الدية إنما هو 100 بعير، وعمر إنما جعل فيها 1,000 دينار على أهل الذهب و12,000 درهم على أهل الورق، لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في زمانه. يعني الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يقول نحن نعم، ولكن عمر رضي الله عنه عندما جعل ما يقابل 100 بعير 1,000 دينار أو 12 درهم، 12,000 درهم، لأن هذا هو الذي في زمانه، يعني قيمة 100 من الإبل تساوي 12,000 من الدراهم و1,000 من الدنانير، ولذلك كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن ذلك. قال والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كانت الديات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم. انظروا 800 دينار وماذا؟ و8000 درهم. يعني نقصت ماذا؟ الثلث بالنسبة لماذا؟ للدنانير، نعم للدراهم. قال ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال، يعني كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه ذكر بأن الأسعار تغيرت ولذلك غير في الأمر، لكن هل هو أمر ثابت أو هو أمر اجتهادي يتغير بتغير القيم؟ هذا يرجع إلى هل الإبل أصل؟ فإن قلنا هي أصل نرجع إليها في كل وقت من الأوقات، كلما تغيرت النسب القيمية نعود إلى الإبل، فما يبلغ قيمة 100 من الإبل نعتبره، هذا هو مذهب الشافعي. فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الورق 12,000 درهم. إن الإبل قد غلت يعني ارتفعت قيمتها، وتعلمون بأن الإبل هي التي كانت الوسيلة يركبها الناس ويحملون عليها بضائعهم، وكم لها من الفوائد العظيمة كانت تجوب الصحاري والقفار، فلم تكن هناك سيارات ولا سفن ولا طائرات، إنما هي كانت وسيلتهم التي يستخدمونها في ماذا؟ في حاجاتهم. فقال إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الورق 12,000 درهم، وعلى أهل الذهب 1,000 دينار، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. بالنسبة لألفي شاة هناك من يرى 1,000 شاة، ولكن الصحيح أنها 1,000 شاة، نعم. وعلى أهل الحلل 200 حلة، وترك دية، والحلل إنما هي من ماذا؟ من الذهب. وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئا، تركها على ما كانت، ولكنه غير في دية ماذا؟ المسلمين. هل فعل عمر هذا ذاك رضي الله عنه يعتبر مخالفا لما كان في زمن رسول الله؟ هو اجتهد في هذا الأمر، وأنتم تعلمون بأن عمر رضي الله عنه اجتهد في مسائل كثيرة وغير فيها، وأن الصحابة رضي الله عنهم عندما جاءوا إلى حد ماذا؟ إلى حد الخمر، اجتمع الصحابة واستشارهم، فكان هناك رأي لعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بأنه إذا سكر هذا وإذا افترى وإذا افترى قذف فيقام عليه حد القذف، فأدنى الحدود وأقل هو حد القذف، فاجلدوهم 80 جلدة، فقرروا ذلك. أيضا عثمان رضي الله عنه لما جاء فيما اتسعت المدينة في زمنه رضي الله عنه، فلما اتسعت المدينة لم يكن هناك أصلا إلا أذان واحد في زمن من؟ رسول الله وأبي بكر وعمر. لما امتدت المدينة واتسعت زاد النداء الثاني على الزوراء، لم يكن هناك إلا نداء واحد إذا جلس الإمام على المنبر، لكن رأى أن المدينة أصبحت امتدت أصبحت شاسعة ترامت أطرافها، فالناس بحاجة إلى أن يتهيأوا للصلاة، لأن بعضهم عمال والعامل يحتاج إلى النظافة إلى الاغتسال، وتعلمون ما ورد من الحظ على الاغتسال يوم الجمعة، فاجتهد في هذه المسألة فوضع النداء الثاني على الزورة مكان عال في المدينة، إذن اجتهد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهم عندما يجتهدون يدورون في فلك الكتاب والسنة. قال واحتج بعض الناس لمالك رحمه الله لأنه لو كان تقويم عمر بدلا لكان ذلك دينا بدين، لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة 3 سنين. يعني احتج البعض بأن هذا يدخل في أبواب الربا، لماذا؟ لأن هذه الدية مؤجلة، فكأنه عندما يكون هذا قيمة هذا مقابل هذا كأنه استبدال شيء بشيء، فيدخل في أبواب الربا. قال لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة 3 سنين. ومالك وأبو حنيفة وجماعة. وكذلك في العمد عند الأكثر، في شبه العمد عند الأكثر. ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الإبل أو الذهب أو الورق. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون: يوضع على أهل الشاة 1000 شاة وعلى أهل البقر 200 بقرة. وهو كذلك عند الإمام أحمد، يعني هذه الأمور 5 ثبتت فينبغي أن يعمل بها، ولكن الذي اشتهر كما قلت لكم هي الإبل، أكثر ما جاء في الأحاديث ذكر الإبل. وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل البرود 200 حلة. وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم، وما أسنده أبو بكر ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت، وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت، على أهل الإبل 100 بعير وعلى أهل الشاة 1000 شاة وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل البرود 200 حلة. وما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بعير، قال: فإن كان الذي أصابه من هنا. هذا كله يعني رأيت المعلقين، يعني ما حد وقف عليه، وهو موجود في ماذا؟ في مصنف ابن أبي شيبة، يعني أثر عمر بن عبد العزيز موجود في مصنف ابن أبي شيبة. قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. يعني إذا كان من الأعراب صاحب إبل لا يقال له ائتنا بالذهب، لا، هذه الإبل يؤخذ منها. قال: فإن لم يجد الأعرابي 100 من الإبل فعدلها من الشاة 1000 شاة. يكون عنده شياه فيدفع ماذا؟ مقابلها من الشياه. قال: ولأن أهل العراق أيضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نصا. وعمدة الفريق الأول أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر جاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام وبالخيل على أهل الخيل. لكن بالنسبة للشاة والبقر وردت في الأحاديث في الآثار، وأما تلك لم ترد. ذكر الطعام ورد في رواية ضعيفة جدا، إذن هذه وردت فيعمل بها. والقصد هنا هو الوصول إلى الحق، أن تؤخذ هذه الدية من أي نوع كانت مما جاء في تلك الأثار. قال: وعمدة الفريق الأول أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر جاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام وبالخيل على أهل الخيل، وهذا لا يقول به أحد. قال المصنف: لم يقول به أحد لأنه لم يرد، وأما تلك فقد وردت فقال بها بعض العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنظر في الدية كما قلت هو في نوعها وفي مقدارها وعلى من تجب وفيما تجب ومتى تجب. أما نوعها ومقدارها فقد مضى، نعم، فقد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين. رأينا النوع بأنه بماذا؟ يكون من الإبل أو الذهب أو الفضة إلى آخره، ومقدارها 100 من الإبل أو إلى آخره. إذن هو تكلم عن النوعين.